الكلام عنها تسمع عن حب ربنا قد ايه في الاذاعه والتلفزيون والجرايد والمجلات والمساجد وخطب الجمعه والدروس تسمع عن حب ربنا قد ايه مفيش بالنسبه للسماع التاني يبقى الكلام عن حب ربنا مفقود وانت لم تطيع الله الا بالاصول الثلاثه حب مع الخوف والرجاء الحب مع ليه خوف ورجاء زي ما انك الطائر الحب راس الطائر وجناحان الخوف والرجاء اذا قطعت راس الطائر الطائر يموت واذا قطع احد جناحيه كان عرضه للافات زي ما سميناها قبل كده ان الطائر راس الطائر هو الذي يبصر يمشي به هو الميزان وجناحان الخوف يعلو جانب الخوف الى ما قبل القنوط من رحمه الله ينزل ويعلو جانب الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله وينزل والخوف والرجاء خوف رجاء خوف رجاء يطير الى الله هو ده الطريق اللي انت تمشي به ربنا فاول سبيل بعد العلم ان تحب هذا الطريق تحب ايه الطريق الى الله تحب ربنا وعشان كده تحب العلم عشان كده هتمشي بالطريق لربنا بهذا الحب يا شباب اللذة تابعة للمحبة فعلى قدر محبتك تكون لذتك يا شباب من غير حب هتتعب تعرف لما تكون بتحب واحدة بتحب واحدة وعايش لها وعايش معاها وبعد كده اكتشفت ان الوضع ده حرام ومشيت يظل قلبك متعلقا بها اذا ظل القلب متعلقا بها فلا بد ان ترجع لها حتى وان ذقت اللذه الاخرى لكن تعلق القلب بالجهه الاخرى من جهه الحب هو اللي بيورطك ويوقعك ويرجعك ذليل الامل وتبقى عارف ان الكلام ده عذاب ومع ذلك الحب احنا محتاجين نحب ربنا ونحب الطريق اللي موصلنا لربنا فلذلك هذا الطريق الذي يوصلك الى الله ولو كان عذابا فستستعذب العذاب في سبيل الله الصحابي واقف يدعو الى الله الصحابي وائد حرام ابن ملحان جه من ورا منه جبار ابن ابي سلمة وطعنه بالخنجر في ظهره فقفز الدم من صدره في وجهه انا عايزك تتخيل الموقف معايا الراجل واقف التاني بالخنجر طخ في ظهره طيع من صدره الدم فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة خبيب بن عدي لما علقوه يقطعوه حتة حتة أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت آمن في سربك قال لا والله ما أحب أن تشاكه شوكة الحب هو ده الحب للدين والحب للطريق اللي موصل للدين هو ده الحب لله والحب للطريق اللي موصل لله يا شباب احنا محتاجين نحب بجد نحب ونتغزل في ديننا نتغزل في الطريق بتاع ربنا الطريق اللي يوصلنا ربنا ايوه نحب ونبات نعد النجوم نحب بجد من كل قلوبنا نحب تحب لحيتك لانها دين وتحب سجادتك تحب الصلاه تحب الصيام تحب الذكر تحب القرآن تحب دينك يا شباب ما تزعلوش مني أنا عايز أتكلم عن الحب بالطريقة دي حب ديننا كده لأن احنا سبيعته كلام نظري صح سبيعته كلام مرسوم ومحدد عايزين نتكلم بلغة عصرنا بقى زي يوصل لربنا صح بديننا اللي احنا بنحبه عشان نصبر على ديننا ولو اتقطعنا حتت حتت دينك دينك لحمك دمك وإن إيه؟ وإن قتلت وإن حرقت. أيها الإخوة، أولا علمك أن تعرف الله وأن تعرف الطريق الموصلة إلى الله. اثنين محبتك له، تحب ربنا وتحب الطريق. ثلاثة علمك بالطريق الموصي إليه. كان الأولاني علمك بالله، الثالثة دي علمك بالطريق الموصلة إليه. أربعة عمله به. ليه؟ زي مال ابن القيم كده، لأن طريقه لا يحصله إذا لم إن لم يقترن بذلك العمل. أعمل كل ما تعرف حاجة عملها. احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا. ليه؟ لأنه كتب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار. عبد الله بن مسعود لما يروي حديث يضحك. ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رواه ضحك. عبد الله بن عمر يرى حديث السير إلى مكة فيأتي في أماكن ويجلس ليقضي حاجته، وما به حاجة إلا لأن رسول الله فعل هذا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عايزك كل ما تعرف حاجة جديدة اعملها، اعمل بيها في نفس اليوم، في نفس الساعة، في نفس اللحظة اللي تعرفه اعمل بيه. مشكلتنا الكبيرة ان احنا نعرف كتير وما بنعملش. صح؟ اه يا شباب، اسألكم بالله، هل عملنا على قد علمنا؟ الأعمال اللي بنعملها على قد اللي نعرفه؟ عملنا باللي نعرفه؟ ما عملناش. ليه؟ لأننا أخذنا العلم غاية ولم نعمل به وسيلة. واضح يا ابني ولا ترجم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جعلنا العلم غاية. الشاب يجي عايز اتعلم عم الشيخ، عايز تتعلم ليه يا ابني؟ عايز تتعلم ليه؟ عايز اتعلم، عايز علم شرعي يبقى عندي علم، عايز اتعلم. صار العلم عند كثير من الشباب غاية، عايز اتعلم، عايز يتعلم. ليه؟ عشان يتعلم. ما ينفعش، احنا عايزين نتعلم عشان نعبد ربنا. ولما الصحابة فهموا كده كان الواحد ياخد منهم ايه؟ 10 ولا 5؟ 10 آيات لا يجاوزها، 10 بـ10، 10 آيات لا يجاوزها حتى يعمل به. عايزك تاخد حديث حديث، وكل حديث تاخده ايه؟ تعمل به. 10 آيات 10 آيات، وكل 10 آيات تاخدهم تعمل بيهم. جندب بن عبد الله الباجلي قال عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم أخذنا القرآن فازددنا إيمان. هي دي قضية العمل. يبقى عايزين العلم بالله والعلم بالطريق، الاثنين الحب، محبة الله ومحبة الطريق. 4 العمل. ليه؟ العمل إن احنا نعمل به لابد. 5 صبره عليه. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر يا شباب بقى، الصبر للأسف شباب عصرنا أقل الناس صبرا، أقل الناس صبرا. تجد دايما معرفش ليه الملتزم ما بيصبرش، ودايما يقولوا للملتزم يا سلام لو تصبر. صح كده؟ ما تزعلوش مني، انا اصل ده واقع مشاهدين وعايزين نعالجه. لا مش مظبوط الكلام ده، هم الصابرين جزاك الله خير. الاخ بيقول ان الاخوه هم اللي صبروا في الدنيا دي، وانا موافقه خلاص، رجعت في كلامي. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. صبري يا شباب ان الشاب النهارده اللي انا بتكلم عنه بقى يبدا يحفظ